ادخل بجوفي واسكن الجوف وارتاح، شوف العروق اليابسه واحتضنها، ترى ما بقى فالامر كثر ما راح، ولا في مخلوق حياته ضمنها. اللي فتحت الجوف من دون مفتاح، ضميري ما يرك أحد سكنها. كان الغلا ريش وعروق وجنا، غلك كل أطراف جسمي فتنها. صارت أملك شلفي وسيوفي ورما، سلمت لك روحي ولا أبغى ثمنها. يفداك روح ما عرفت درب الأفراح، ودى الهموم القاتلة تختزنها.